السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء النهاردة عملي بنسبة 100%، عملي بنسبة تريليون في المية، تمام؟ عملي جدا. فرجاء هات ورقة وقلم بقى وتعالى نتكلم في موضوع مهم. ايه الموضوع العملي اللي احنا جايين نتكلم فيه يا ترى يا هل ترى؟ قيام الليل. قيام الليل، طب جاي اتكلمنا في ايه؟ فضله ولا في ايه وبتاع؟ هقول لكم حاجة، انا مهتم بالفترة، في الفترة دي مش عارف الناس عارفة ولا لا، ب الاعداد للدورة اللي هي بتاعت وقفة نظام، فمسيطر عليا فكرة النظام عامة، فكرة النظام، نظام، نظم الحاجات. انت لازم تنظم كل حاجة عشان خاطر لو ما نظمتش الحاجات مش هتعرف انت بتتقدم ولا بتتقهقر، لو ما نظمتش حياتك مش هتعرف ان انت بتكسب ولا بتخسر. لما نيجي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عمله كان ديمة، ده معناه ان في قدر من العمل وشكل من العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، تمام؟ بيرتفع، بينضبط بشكل ما، ولكن كان عمله ديما، لما يبدأ حاجة يفضل مكمل فيها صلى الله عليه وسلم. ده معناه ان انا محتاج ان انا وانا بحط جدول عبادي ان انا ابقى فاهم ان انا بجدول خطوات ربنا سبحانه وتعالى لإرضائه. تاني، ما ينفعش اسيب نفسي كيفما اتفق كده، زي ما بعض الناس بيقول لك بالبركه، ولو كان بالبركه ما كنتش بطلت، انما ان انت بتعملها كده ايه يعني على الله حكايتك يعني، تمام؟ ما فيش لا نظام ولا حاجه. ليه؟ لان الناس اللي بتعمل كده في اي حاجه في عبادتها، اذكار، استغفار، دعاء، قيام، صدقه، بر والدين، صله ارحام، الناس اللي هي عايشه كده بيبقى زي ما بيقولوا يعني ups and downs، يعني هو شوية فوق وشوية تحت، شوية يعمل وشوية ما يعملش، شوية فهو ما يعرفش لنفسه هيئة وشكل وطريقة ماشي عليها وملتزم بيها، ولما يلتزم بيها يبقى هو كويس، ولو ما التزمش بيها وتراجع يبقى هو يحاسب نفسه ايه أسباب التراجع وهكذا. هو ما عرفش، هو ماشي كده، هو ماشي كده، ما عندوش نظام. فلما اجي اقول لك مثلا كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، انا بسالك سؤال، انت عارف الحديث؟ تقريبا كل الناس اللي قاعده بتسمعني عارفه الحديث. طب انت بتقول الحديث ده او بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم كم مره؟ بتقول لي لما بقول لما بقول، دي هي الغلطه. فين الغلطه هنا؟ لما بقول، لان انا لازم اكون عارف انا بقول ايه. اقول لك حاجه، هل اليوم يعدي من غير استغفار؟ ما ينفعش يوم يعدي من غير استغفار، ما ينفعش. طب انت بتستغفر كم استغفار في اليوم؟ يعني ربنا يكرم على حسب اللي هي الاوقات لا، انت مش عارف، انت مش عارف، ده معناه ان انت ما تقدرش بكره تحاسب نفسك وتقول والله انا في استغفاري زدت او قليت، ما تقدرش، تعرفش تعمل كده. بقى في كل العبادات كده، في كل العبادات. طيب يعني مفترض اعمل ايه؟ اعمل نظام، نظام يخليني اقدر احاسب نفسي. طب ما عملتش نظام مش هتعرف تحاسب نفسك. طيب في مشكلة في النظام، في مشكلة مهمة جدا، او في مشكلتين. المشكلة الاولى ان ساعات النظام بيكون خرافي، خرافي، يعني هل انا لازم كل يوم استغفر؟ طبعا. طب الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، طبعا، والله اكبر، طبعا. طيب سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم، طبعا. طب اذكار الصباح والمساء، طبعا. طب ورد القران، طبعا. طب كذا، طب كذا، طبعا، ايوه. طب نظم لي بقى الحاجات دي في اليوم، هنا هيحط شويه، هنا شويه، وهنا شويه. اعمل نظام منطقي تستطيعه. فدي اول آفة، ان انت تحط نظام غير منطقي، خرافي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انت لا تخلص في وضع في العمل بالجدول. يعني ايه؟ ما انا عملته لله عز وجل. اقول لك صحيح، ولكن احيانا بيبقى الشاب من دول او البنت او الرجل او المرأة شايف ان هو دلوقتي لازم يكون بقى انسان صالح ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. جميل، هايل، يا رب يوفقك ويبارك فيك ويا رب يتقبل منا جميعا، فيحط لنفسه هيئة وبرواز وشكل وطريقة ان انا لازم ابقى كده خلاص، انا لازم بقى خلاص اعمل كذا واواظب على كذا واعمل كذا واواظب على كذا، فيبتدي بعد كده يبتدي يعمل الحاجات دي من اجل الصورة اللي هو متخيلها في دماغه. فتلاقيه لا يحسن في العبادات بس بيعملها كهيئات. لو سألته بتقوم ليل بقالك قد ايه، يقول لك انا بقالي 3 4 5 6 10 سنين ما سبتش قيام الليل. ولكن هل انت بتقوم لله يعني طلبا لاسترضاء الملك؟ هل انت عامل الجدول ده عشان خاطر تقول امال بعمله ليه؟ ما هو ساعات الواحد بقول لك بيبتدي يستحوذ هو على العمل الصالح، يعمله هوى. هو عنده صورة ان انا كرجل لازم ابقى في هيئة متدينة كذا كذا كذا كذا، انا كامرأة او كبنت لازم ابقى في هيئة متدينة كذا كذا كذا كذا، فانا ما بقتش اعمل الحاجات دي زي الاول استرضاء لله، لا، بقت للصورة اللي انا رسمها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر من الرياء، الرياء لانه يدخل الى القلب كدبيب النمل. مش هتعرف تسمع دبة النمل، مش هتعرف تسمع دبة النملة، الرياء يخش كده، فتلاقي نفسك مش شغال لله، شغال للصورة. ايه اللي حصل؟ ضاع العمل، رغم انك صالح فيما يبدو للناس. عشان خاطر كده الاعمال لما بتفقد الاخلاص بتاعها مش دايما بيبقى الشخص الغير مخلص عارف انه غير مخلص، احيانا بيكون فاكر نفسه مخلص، بس علامات بقى الاخلاص ما تلاقيهاش. زي ايه؟ زي ان هو يشعر انه افضل من غيره، يتكبر. زي ان هو لا يحصل التقوى. يعني ايه؟ يعني تلاقيه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل عبادات كتير، بس في نفس الوقت هو متجرئ على بعض المعاصي وما بيتقيش ربنا سبحانه وتعالى فيها. ده معناه ان العبادة لا اثر لها، اثرها على الاخبات والخشوع والخضوع والذل بين يدي الله مش موجود. طيب هل في مصيبة اكبر من كده؟ في مصيبة منيلة، انا اسف، يعني في مصيبة صعبة جدا. ايه؟ ان هو غالبا لن يثبت عليها، لان ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. والمصيبة الاكبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أنتوا عارفين بقى في رواية تانية للحديث بتبين معنى الحديث، لأن واحد ممكن يقولك يعني أنا أطيع ربنا في الآخر أخش النار. لا، الرواية التانية تبين، قالك إيه؟ إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. يعني إيه؟ يعني الشخص ده دب في قلبه الرياء وذهب من قلبه الإخلاص، حاسس أو مش حاسس. عشان خاطر كده مهم جدا إن أنا ابتدي أدور هو أنا مخلص ولا مش مخلص. طب أنا أعرف منين؟ بص على العلامات. لو كنت مخلص العبادة تزيدك تواضع، لو كنت مخلص العبادة تزيدك ذل وخضوع بين يدي الله، لو كنت مخلص البركة في حياتك ممكن طب بلاش العلامات اللي هي زي البركة دي، لو كنت مخلص هتلاقي نفسك مش عايز تبوظ حسناتك بسيئات تانية، هتلاقي ان الجرأة على المعاصي قلت بل اختفت. لو كنت مخلص هتلاقي نفسك ثابت، لو كنت مخلص هتلاقي نفسك بتأنس بالله عز وجل في الخلوات. لو الحاجات دي مش موجودة انت عندك ضعف. حتى لو بعمل عبادات، بقول لك ايوه حتى لو بتعمل عبادات، عشان خاطر كده الجدول مهم، بس لازم تكون بتعمل الجدول للعبادات كي تسترضي بهذه الخطوات الله عز وجل، مش عشان تعمل الصورة اللي انت حابب ان انت تكون عليها. الكلام ده مهم جدا يا جماعة، ان انت ما تحطش لنفسك هيئة وصورة للشخص المتدين انا هكون متدين على الهيئة الفلانية، ممتاز. عايز اعمل بقى كده عشان ابقى الهيئة دي؟ لا، انت بتعمل اللي يرضي ربنا مش اللي يكون الصورة. طب ما هو انا عايز اعمل الصورة دي لله. بالله عليك ركز، اللي بيعمل اللي لله حياته مختلفة شوية عن ناس كتير. ما بيتكبرش بطاعته، ما بيتكبرش على العاصي، ما بيتجرأش بالمعاصي، اكثر ثباتا، اكثر اخباتا، اكثر خضوعا، اكثر اقبالا. انت مش كده او كده، اللهم بارك، حلو، بس في الاخر انت محتاج تركز مع نفسك. طيب بتقول لنا الكلام ده كله ليه؟ عشان خاطر اقولك مهم جدا ان انت تجدول عباداتك وتحدد نفسك انت بتعمل ايه وامتى وبمقدار قد ايه عشان تعرف تحاسب نفسك. قلت انظر نفسه ما قدمت لغد، انت لن حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. فده مهم جدا جدا جدا. في كتاب بقى مختصر من هذا القصيدين اللي انا كلمتكم عنه قبل كده، اخر هو اربع تربع، الربع الاولاني بيتكلم عن العبادات، تمام. اخر الربع الاولاني بيتكلم عن تنظيم حاجة انا عايز انظمها معاكم دلوقتي. هل انت نفسك تكون من الناس اللي بتقوم ليل؟ غالبا اغلب الناس هتقول اه، انا عايز اكون من اللي بيقوموا ليل. طيب ركز معايا، اقول لك تكون تقوم ليل ازاي؟ يعني هتوصف لي قيام الليل؟ لا لا لا لا، هو الناس اللي بتقوم ليل كل يوم لمدة 30 40 50 سنة دول ثبتوا ازاي؟ عشان حاجات معينة، ما فيش اختراع عجلة، تمام، العجلة اهي. فتعال نشوف هو الموضوع ده بيتعمل ازاي، بيتجاب ازاي، العباد قالوه ازاي ونظموا ايه، عشان خاطر نبقى فاهمين. تعالوا نجيبوا الايه الباب من اوله شويه. بيقول لك ايه، طبعا انا هقرا يعني بسرعه شويه عشان خاطر بس ما اطولش. قال لك باب في قيام، طبعا ده مختصر من منهاج القصيدين لابن قدامه، وهو مختصر منهاج القصيدين، تمام، لابن الجوزي اللي اختصر فيه احياء علوم الدين لابو حامد الغزالي. بيقول لك باب في قيام الليل وفضله والاسباب الميسره لقيامه ونحو ذلك. تكلم عن قيام الليل وتدير الموضوع ده وتنظمه ازاي في حياتك. بدأ بقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. ليه منهاة عن الإثم؟ لأنك بيصعب عليك بعد ما تقوم ليل إن أنت تعمل حاجة حرام، بيصعب عليك. قالوا في فضله أحاديث كثيرة، منها بالمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أحسن من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجها؟ هو ليه هي ليه الناس دي بيبقى شكلها حلو كده والشام منور؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. والشام منور لأنهم بيبقوا مع ربنا سبحانه وتعالى، تمام. طيب ثم قال: فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. قبل ما نقول، احنا عندنا حاجتين وهنختم بيهم يا جماعة. هو النهاردة فضفضة عشان الناس اللي عايزة تداوم على قيام الليل. طيب ايه اللي هقولناه دلوقتي؟ فضل قيام الليل. طب هنقول ايه دلوقتي؟ هنقول الاسباب اللي بتيسر قيام الليل. طيب بعد كده هنقول ايه؟ هنقول نظم قيام الليل. يعني ايه نظم قيام الليل؟ يعني امتى عايز تقوم ليل؟ ممتاز، هقول لك نظام واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، شوف المناسب معاك واعمله. اصل احنا فاكرين ايه؟ يلا بينا نقوم وخلاص. لا، حط نظام وامشي عليه. طب احط نظام ازاي؟ في انظمة موجودة اصلا، يلا بينا نعملها ونفكر فيها وتشوف ايه الانسب لك والاسهل لك واظب عليه، وهتلاقي الموضوع ابسط ما يمكن، بس لو كنت صادق، بس لو كنت صادق. طيب خلينا في اول حاجة، فصل في الاسباب الميسرة لقيام الليل. قول لي اسهل على نفسي قيام الليل ده ازاي. فبيقول لك ايه، اعلم ان قيام الليل صعب الا على من وفق للقيام بشروطه الميسره له. قيام الليل هل هو حاجه سهله ولا حاجه صعبه؟ لا، هو الامام بيقول لك ابتداء هو شيء صعب مش سهل، ولكنه كما قال صلى الله عليه وسلم لقد سالت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. يعني هو صعب متفقين عليه، ولكن لو ربنا يسره لك هيكون صعب هيكون سهل. طيب يبقى اعمل ايه؟ يبقى اخد بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يسره لي بسببها. طيب ايه هي؟ قال لك فمن الاسباب ظاهره ومنها باطن، حاجات ظاهره وحاجات باطن. طيب نبدا بايه؟ قال لك فاما الظاهر، نبدا بالظاهر. قال فألا يكثر الاكل، فألا يكثر الاكل، كان بعضهم يقول يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. حضرتك هتاكل كتير، الاكل ده بيخش معدتك محتاج ينزل ومحتاج يمتص، يا شويه منهم هينزلوا شويه هيمتص، الامتصاص بتاع الاكل بيحتاج ميه فتشرب له، وعشان ينزل برضه محتاج ميه كتير عشان خاطر يبقى بالقوام اللي ينفع ينزل بيه، فهتحتاج تشرب كتير. فلما تشرب تاكل كتير تشرب كتير تخش الحمام كتير والاجهزه بتاعتك تشتغل كتير، فتقوم برضه تنام كتير، فكل الدايرة تبوظ عشان خاطر سيادتك بتاكل كتير. طيب امال اعمل ايه؟ كل على قدك، كل على قدك، ما تاكل على ايه مشكلة لما تاكل على قدك؟ يعني ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. تمام. مفيش حد، فانت عشان خاطر تظبط الموضوع رقم واحد اريح دي شوية. تمام. لما تجوع كل، ولما تشبع ارفع ايديك ما تبهدلش الدنيا، ده رقم واحد. عايز تقوم ليل اسمع الكلام. اتنين، قال لك ومنها الا يتعب نفسه بالنهار بالاعمال الشاقة. انت بتدير حياتك وبتدير عباداتك، عندك بالليل قيام الليل، تهد نفسك هدى الصبح ولا تدير مشاويرك وتدير الطاقة بتاعتك عشان بالليل يبقى عندك طاقة ان انت تقف بين يدي الله؟ تيجي تقول لي ما انا عندي مشكلة في الموضوع ده وشغلي صعب، اقول لك الانظمة اللي جاية للناس بتاعت اللي شغلها صعب جاية بعد كده، بس في واحد يستطيع ان هو يتحكم في مجهوده. طب ما يتحكم في مجهوده، لو واحد مثلا شغله شيال وعتاله خلاص ده انما حد مثلا دلوقتي بيأذن المغرب ولسه هي كامرأة او كرجل ولد او بنت عمال يهد في نفسه يهد في نفسه يهد في نفسه، طيب ما انت عندك وقفة بين يدي الله كمان شوية، هتفضل تهد في نفسك وتيجي على بالليل تقول لي مش قادر اقف؟ طب ما انت اللي عملت في نفسك كده. فلو سمحت دير اللي بيدخل ده الاكل، قلله شوية عشان ما تشربش كتير وتخش الحمام كتير فتنام كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين دير مجهودك، اعمل مجهود ولكن ريح نفسك قبل ما الليل يجي، ريح نفسك قبل ما الليل يجي. طيب ايه كمان؟ قال ومنها الا يترك القيلولة بالنهار فانها تعين على قيام الليل. منها ان انت الصبح قيل شوية، نام لك نصايه كده لو تقدر، يعني طبعا لو ما تقدرش خلاص ده موضوع تاني، ولكن لو تقدر يعني بعد ما ترجع بالشغل هات لك نص ساعه، هات لك نص ساعه ايه، بحيث ان انت بالليل تعرف ان انت تجيب تقف وانت مستريح وفايق شويه. طيب ايه كمان؟ ومنها ان يتجنب الاوزار، ان انت ما تعملش الحاجات الحرام. هو طالب منك ما تجيش جنب الحرام واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره، فانت بقى تقوم عاملهم وبعد كده تقول له يا رب ايه عني ان انا اروح اعمل الشيء الصعب ده. طب ما مش هعينك، ما انت ما تستاهلش، ما انت مش من المتقين. فعايز ربنا يعينك على اللي هو يرضاه اترك اللي هو بيغضب منه، اترك اللي هو بيغضب منه، لان هو هيعينك ساعتها على نفسك لانك بدأت وتقربت من ربنا سبحانه وتعالى بترك ما يبغض. فبقيت أدعى أن توفق إلى ما يحب، بقيت أدعى أن توفق إلى ما يحب. فده سبب واضح. طب دي أسباب إيه؟ أسباب ظاهرة. طب إيه كمان؟ قال لك تعالى بقى نخش على الأسباب الباطنة. بس قبل ما ندخل على الأسباب الباطنة، قال لك قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. سفيان الثوري، تمام، حرم قيام الليل بذنب واحد بس 5 شهور. طب انت بقى اخبارك ايه يا فندم؟ يلا بينا. قال لك: واما الميسرات. احنا في ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نقوم ليل، فالامام بيقول لك في حاجات لو عملناها تسهل علينا قيام الليل. ممتاز. فبدأ بالحاجات الظاهرة، زي ان احنا ما ناكلش كتير وما نشربش كتير، زي ان احنا ما نعملش اعمال شاقة كتير وندير الطاقة بتاعتنا، زي ان احنا يبقى في قيلولة كده في نص النهار او في اي وقت قبل الليل ما يجي عشان خاطر نريح جسمنا شوية ونبقى فايقين بالليل، زي ان احنا نسيب الذنوب، زي ان احنا نسيب الذنوب الظاهرة. طيب بعد كده نعمل ايه؟ قال لك خش على الباطن. قال لك: واما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا. التلاتة ورا بعض تك تك تك، يعني أجمل ما يمكن. بيقول لك إيه؟ ومنها سلامة القلب للمسلمين. أنا عايز أقول لك حاجة، اللي بيقوم ليل ده واقف بيقول الله أكبر ويستحضر قلبه بين يدي ربه ويقول الحمد لله رب العالمين كده، هو واقف فرحان بربنا، فرحان بوقفته قدام ربنا، فرحان باختيار ربنا ليه، فقلبه مستحضره قوي، قلبه معاه قوي. طيب ايه بقى موضوع سلامة القلب للمسلمين؟ أقول لك أنا، واحد في النهار زعلان من أخوه وعنده مشكلة بينه وبين باباه وعندها مشكلة ضخمة جدا في الشغل فبتتكلم على صحاباتها ومعرفش إيه، ومشكلة في الجيرة ومتضايق من فلان وبيحقد على فلان، القلب تعبان عمال يعمل مجهود غلط. فاكرين لما كان بيقول قال لك ايه؟ الا يتعب نفسه بالنهار بالاعمال الشاقه. اللي بيتعب نفسه الصبح بالاعمال الشاقه لما يجي يقف بين يدي الله ما يقدرش، تعبان رجله وجعاه ما تشيلهوش قوي، تمام، فممكن يكسل. اللي برضه بيتعب قلبه بالمشاكل والاضغان والاحقاد والكره والغيره والنظر في نعمه الناس والمقارنات، هيتعب، يجي عليه بالليل لا طاقه لنا اليوم بالقيام، قلبه ما يعرفش يجيبه، هيجيبه ازاي؟ قلبه تعبان. طب ايه الحل؟ قال لك سلامه القلب للمسلمين، تبقى انت مريح، تحب الناس كلها ومسامح الناس كلها ومش عامل مشاكل، قلبك مستريح. طب دي واحد. التانية ايه؟ قال لك وخلوه من البدع. ليه؟ البدعة حاجة شكلها طاعة، البدعة حاجة شكلها طاعة، ماشي، هي عبادة مخترعة تضاهي الشريعة، تمام، مكان الشريعة، شكلها شكل الشريعة، اخترعوها ليه؟ يقصد بها التقرب إلى الله. طب هل مواطن رضا الله تعرف كده بالاختراع ولا بالوحي؟ قال لك لا، بالوحي. حدش يعرف ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن إيه ولا ما يرضاش عن إيه، لازم يروح للقرآن والسنة، لازم يفهم الدين عشان يعرف، حلو. فإحنا بقى في ناس اخترعت حاجات تانية، فالاختراع ده بيخلي القلب يتعلق بطرق غير طرق رضا ربنا، يعني مش هيوصل لرضا ربنا مع انه فاكر نفسه عايز يروح يرضي ربنا، فقلبه بياخد خطوات كأنه رايح لربنا بس هو بيبعد عن ربنا لانه متعلق ببدعة، لذلك التمسك بالبدع يبعد عن الطاعة ومنها القيام. فهمتوا؟ فهمتوا؟ طيب ده رقم 2. رقم 3، قال وإعراضه عن فضول الدنيا. فلما لما ينهك قواه في تحصيل الدنيا المباحة والتعلق في الدنيا بالدنيا المباحة، فاكرين طالوت وجالوت لما مروا بالنهر؟ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ده اللي هيقف معايا. الا لو واحد بقى عطشان قوي ياخد بس ايه حاجه بسيطه كده، الا من اغترف غرفه بيده. اغلب الناس كانت ضعيفه قدام شهوتها فشربوا منه الا قليلا منه. طب الناس اللي ما شربتش او اللي شربوا غرفه كده بس واحده، ايه اللي حصل؟ هم دول اللي قتلوا. طب الناس اللي شربت لما وقفوا قدام الجيش قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تمام؟ قالوا كده على طول، مش قادرين، مش قادرين ليه؟ عشان خاطر هم انساقوا في المباح، انساقوا في المباح. فلما انساق في المباح قوته ضعفت، ولما قوته ضعفت ما بقاش قادر، ما بقاش قادر يتحرك، ما بقاش قادر يعمل الطاع، لانه انساق. شرب ايه؟ طب ما تقولي ما هو شرب ميه، صحيح، بس هو قال اللي هيقدر يعدي معايا هو اللي لو مش هيشرب يا اما هياخد شويه صغيرين، خد على قدك قوي ده اللي هيقدر. طب الناس قالت لك لا احنا هنشرب براحتنا، لما جه وقت العباده ما عرفش يعملها. عشان خاطر كده لما انت بتبقى من الصبح بالليل عمال تفكر في الماتشات وفي العربيات وفي الجواز وفي الفلوس وفي الشغل وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، ونادرا لما توجه قواك وطاقتك لله عز وجل، تيجي على بالليل اقول لك يلا نقوم ليل، تقول لي مش قادر، لا طاقه لي بقيام الليل. ليه؟ من كتر، مش من كتر الحرام، من كتر ما ضيعت طاقتك في المباح، ما سبتش لنفسك شوية طاقة بالليل ان انت تعمل بيهم شوية طاعات، واخدين بالكو؟ فهو بيقول لك عايز تقوم من الميسرات، من الميسرات سلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع واعراضه عن فضول الدنيا. طب ايه كمان؟ قال لك ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الامل. خوف غالب يلزم القلب، الخوف يخليك دايما، خوف من ربنا سبحانه وتعالى يخليك دايما مقبل عليه، الخوف يخليك دايما مقبل عليه. ليه؟ عشان الانسان اللي ما بيخافش آمن، يأمن، فلا خايف من تقصير ولا خايف من عقوبة ولا خايف من تضييع مكانه. انما الانسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى خايف من تقصيره وخايف من عقوبه ربنا سبحانه وتعالى. طب وتيجي تقولي هو ربنا عاقبه ليه؟ لان كل انسان صاحب خطا، مفيش انسان ما بيغلطش، مفيش انسان معصوم الا الانبياء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب ايه اللي هيخليهم يتوبوا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب هؤلاء المتجرئين. طب وربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش المتجرد ده بيعمل فيه ايه؟ يعني بيدخله النار. طب انا عايز اخش النار، لا انا خاف من النار، يبقى يلزم الخوف قلبي مع الحب والرجاء، بيلزمه كله القلب ذات نفسه بيتحمل كل ده، الخوف والحب والرجاء والتقوى كل ده بيبقى، والحياء كل ده جوه نفس القلب، كل ده القلب الواحد يشيله لله عز وجل، واضح؟ فيجي الانسان اللي عنده خوف غالب يلزم القلب ما يقدرش ان هو ينسى ان عنده لقاء مع ربنا سبحانه وتعالى بالليل. ليه؟ لو بيقول لك ايه، خوف غالب يلزم القلب مع قصر الامل، هو دايما فاكر ذنوبه وتقصيره، ده رقم واحد. رقم اتنين قصر الامل، يعني ايه؟ يعني ما فيش وقت، ممكن اموت في اي لحظة، فما دام جه الليل يبقى دي لحظة قيام الليل. طب ما تستنى لبكرة، بكرة ايه؟ هو لسه في بكرة، انا ايش عرفني ان في بكرة؟ في قصر الامل، مش عامل حسابي ان لسه فترة طويلة هتعدي، لا انا شغال على النهاردة وبس. فساعتها ايه اللي يحصل؟ يقوم الليل، يقوم الليل. طيب وايه كمان؟ قال ومنها ان يعرف فضل قيام الليل فيتحمس، انا عايز احصل الاجر ده والفضل ده، اعني على نفسك بكثرة السجود عشان اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ايوة انا عايز اكون من دول. طيب وبعدين قال لك ايه؟ بص الكلمة بقى اللي جاية دي، قال لك ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى. اللي بيحب ربنا أكتر حاجة تحركه حبه لربنا، يقول لك في لقاء بيني وبين الملك بالليل أسيبه، ما يسيبوش إلا اللي ما بيحبوش أو اللي حبه ضعيف. إنما اللي بيحبه بجد ما يسيبش اللقاء ده إطلاقا. قال: وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه، وقوة إيمانه واستحضار إنه لما يقول الله أكبر ويتكلم ويدعي ويقرأ ويسبح هو بيناجي الله عز وجل، بيكلم ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، ومرة قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبده وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هذا الحوار هو يستحضره، فما يقدرش ان هو يسيب القيام، ما يقدرش، هو دائما مستحضره. قوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه، أنا لما أقف قدام ربنا وهكلمه وربنا هيرد علي أسيبه إزاي؟ ده رقم اتنين. قال لك وأنه حاضره ومشاهده، هو ربنا سبحانه وتعالى الآن هو في حضرة الله، وربنا سبحانه وتعالى يراه في هذا الموقف. فهذا الجو الرائع الجميل المشحون بالإيمانيات كيف يتركه؟ كيف يتركه؟ ما فيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه إياه، وذلك كل ليلة. لا بتعديش، بتعديش. طيب كده عرفنا الأسباب الميسرة ظاهرا وباطنا، نقسم الموضوع إزاي؟ بص، عارفين لما بتخش مكان ويقولك إيه أنا عايز أقسط الموضوع، فيقولك أنا عندي 3-4 نظم للتقسيط. أنا بقى جاي لك النهاردة ومعايا 7 نظم لقيام الليل في الكتاب، 7 نظم، شوف ايه اللي مناسب ليك واعمله، فركز معايا. اول نظام طبعا من الاعلى الى الاسفل، قال لك واحياء الليل مراتب، هشوف انت بقى مرتبتك ايه واعملها. قال لك احدها ان يحيي الليل كله، يقوم الليل كله من اوله لاخره، روي ذلك عن جماعة من السلف، ده جسمه وحياته وشغله ودنيته تنفع ان هو يقوم الليل من اوله لاخره وينام بقى الصبح او ينام على نفسه، تمام، في البينيات، لان في بعضهم كان كده ما يروحش ينام، لا هو يجي ما ينامش الا لو نام على نفسه فيريح شويه ويقوم يكمل بقيه حياته، فبعضهم كان كده. بعضهم كان كده. طب ده احسن حاجه؟ لا، هو ده اشق حاجه بس مش احسن حاجه. امال ليه مش احسن؟ هقول لك دلوقتي ايه احسن حاجه. طيب قال والثانية أن يقوم نصف الليل، مش كل الليل بقى، نص الليل بس، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف، تمام. قال لك وإيه وأحسن الطريق في هذا، اللي عايز تقوم نص الليل أحسن بقى طريقة تقوم بها نص الليل إيه هي؟ تعرفين يا جماعة النص عبارة عن 3 أسداس، سدس وسدس وسدس، النص سدس وسدس وسدس، تمام، والسدسين يعملوا تلت، السدسين يعملوا تلت. فدلوقتي لو في ليل هو هيقوم نصه، يتبقى كام؟ يتبقى النص. النص ده عبارة عن ايه؟ يا اما 3 اسداس سدس وسدس وسدس، يا اما سدس وتلت. حلو. فهو بيقول له بقى افضل طريقة للموضوع ده، قال واحسن الطريق في هذا ان ينام الثلث الاول من الليل والسدس الاخير، طب يتبقى النص اللي في النص هو ده اللي هيقوم، يبقى كده قام نص الليل. طيب حلو جميل جدا، بس مش مناسب بالنسبه لي. هل في نظام اقل شويه؟ فيه، وده بقى افضل نظام. افضل نظام ايه هو؟ قال لك المرتبه الثالثه ان يقوم ثلث الليل، ده افضل نظام، افضل نظام، فينبغي ان ينام النصف الاول، ينام نص الليل فيدي جسمه كل الكفايه، تمام، والسدس الاخير، طب يتبقى قد ايه؟ يتبقى تلت الليل، هو ده يعني هينام نص الليل يخلص صلاه العشاء لو عنده حاجه هيعملها، وبعد كده ينام نص الليل وبعد كده يقوم يصلي تلت الليل، وبعد كده ينام سدس الليل ويصحى على الفجر، ويصحى على الفجر. ده أفضل قيام. قال وهو قيام داود عليه السلام، ففي الصحيحين أحب الصلاة إلى الله الصلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم ويقوم ثلثه وينام سدسه. يقول ونوم آخر الليل حسن لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل صفرته، صفرته يعني شعور بالإرهاق. طيب ليه ده أحسن؟ قال لك لأن جمع بين حاجتين، بين القيام وطوله وبين مراعاة حق الجسد. فنمت نص الليل فريحت بدني، وبعد كده قمت تلت الليل فأكثرت من الصلاة بين يدي ربي، ثم الصلاة دي تعبتني برضو شوية فريحت تاني، فلما ريحت تاني ريحت بدني، فإيه اللي حصل؟ وقمت لصلاة الفجر، فلما قمت لصلاة الفجر قمت نشيط أستطيع بعد كده أن أنا أقيم ما علي من عبادات وما علي من حقوق. عشان كده هو النظام، عشان كده في نقطة حلوة جدا، لما تلاقي أن العبادة بتهلك البدن دي مش حاجة حلوة. العبادة حدها ان هي تحافظ عليك وعلى قلبك وعلى حقوق اللي حواليك بامكانياتك البشريه مش بامكانيات خارقه. ده مهم جدا. ماشي؟ طيب ده افضل حاجه. مش قادر. في حاجه اقل شويه؟ ايه هي؟ قال لك المرتبه الرابعه. عباره عن ايه بقى المرتبه الرابعه؟ قال لك ان يقوم سدس الليل، سدس الليل او خمسه، يعني اقل يعني اكتر شويه، يعني ايه خمس سدس. والافضل من ذلك ما كان في النصف الاخير، وبعضهم يقول افضله السدس الاخير. يعني لو هفترض مثلا ان الليل 12 ساعه انت هتنام السدس، تمام؟ يعني اسف، انت هتصلي السدس. يعني ايه تصلي السدس؟ يعني تخش تنام بعد العشاء عادي وتنام براحتك تماما، وتصحى قبل الفجر بساعتين تقوم بقى، تقوم وكده انت اديت كفايتك وريحت وانبسطت والدنيا جميله جدا، تمام. طب تيجي تقول لي ده جميل والله ورائع وممتاز وهايل، بس هو كتير عليا شويه، مفيش نظام اقل شويه؟ اقول لك فيه المرتبه بص انت مش هتمشي الا والنظام اللي مريح بالنسبه لك موجود. ما انا بقول لكم احنا مش بنخترع العجله يا جماعه، دول العباد، دول الزهاد العلماء اللي جربوا، مش جربوا فينا، جربوا في نفسهم ووصلوا للأنظمة وبالأدلة الشرعية وجربوها، وما جربوها استقامت الحياة في حاجات وما استقامتش فده لغو وده كملوا بيه. يعني امتى قدام فعلا تجربة حقيقية، تجربة حقيقية. طيب وبعدين قولي ايه النظام رقم خمسة؟ قال لك نظام رقم خمسة ده نظامين مش نظام واحد، ده نظام اسمه العشوائي المنظم، النظام العشوائي المنظم. يعني ايه؟ قال لك والمرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير. هو مش قادر يصلي بقدر معين، السدس والربع والتمن، يعني مش قادر، تمام، ما بيعرفش الحتة دي مش بتاعته، فإن مراعاة ذلك صعب عليه، مش قادر يحسبه. طب ايه الحل؟ قال لك في نظامين، ثم فيما يفعله طريقان. أحدهما النظام الأول أن يقوم أول الليل يصلي العشاء، ولو عنده حاجة يخلصها بسرعة وعلى طول يدخل في قيام الليل. أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، يتعب فيخش ينام، خلاص يصلي العشاء عنده حاجة يخلصها، ما عندوش يقوم يصلي على طول، خلص صلاة يقوم عامل إيه؟ ينام، تعب ينام. طب بعد كده فإذا انتبه لو في نص النوم صحى تاني، إيه اللي يحصل؟ يقوم يتوضأ ويكمل صلاة. طب تعب ينام. قال فإذا غلبه النوم نام، وهذا أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف، كل ما يقوم يصلي لحد ما يتعب ينام وهكذا. يقول وفي صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول الصلاة الصلاة. وقال الضحاك أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. ده النظام الأول. تصلي العشاء وبعد كده تصلي قيام الليل، وبعدين تعبت خش نام، وبعدين صحيت صلي، طيب وبعدين تعبت خش نام، وبعدين اصحى وصلي الفجر، بس خلاص. يعني هتصلي لحد ما تتعب، بس اول ما هتبدأ الصلاة امتى؟ بعد العشاء على طول، في اول الليل. طيب ده النظام رقم 5. بس في قسم تاني اللي هو ايه؟ اللي هو انا صليت العشاء بس عايز انام على طول، هل ينفع؟ يقول لك برضو النظام العشوائي المنظم ده موجود كده. قال لك ايه؟ الطريق الثاني ان ينام اول الليل، صلي العشاء وينام، فاذا اخذ حظه من النوم وانتبه قام بالباقي، خش نام وخد كفايتك تماما، وبعد كده قوم صلي لغاية الفجر. طبعا لو تعبت هتنام يعني، انما لو قوم صلي خد كفايتك، خد كفايتك. وهو ده النظام، ده النظام رقم 2. قال سفيان الثوري: انما هي اول نومة فاذا انتبهت لم اقلها، يعني لم انم، لم انم. طب ده نظام رقم كام؟ 5، اللي هو النظام العشوائي المنظم العشوائي. طب هل في نظام تاني؟ اصل حضرتك يعني انا مش الجو ده خالص، انا اقل من كده بكتير قوي، هل في نظام ينفعني؟ اقول لك ده هو ده بقى النظام اللي ينفعك، يعني انا في البدايه خالص وطاقتي على قدي وشغلتي تعبانه يعني طلعان عيني حضرتك، هل ممكن في نظام؟ تعالى انا في نظام رقم 6، خد نظام رقم 6 لو ده ينفعك، خد نظام رقم 6. طب ايه نظام رقم 6؟ قال لك أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا من الليل، صلوا 4، صلوا ركعتين، صلي أي حاجة. طبعا الحديث فيه ضعف يعني، ولكن صلي، صلي 4 ركعات، صلي ركعتين، صلي أي حاجة. وفي حديث تاني بقى بيتكلم برضو عن مسألة الركعتين ده، حديث في عن سنن أبي داود، سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني ايه؟ يعني بركعتين تقدر ان انت تاخد خطوة ان انت تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب امتى؟ اي وقت، اي وقت صليت العشاء، بلاش فزلك بالله عليك، انت عارف ان انت لو نمت مش هتصحى تاني، خش هات الركعتين وصلي بعدها ركعتين، 3 ركعات وتر، مش قادر يبقى ركعة وتر، يبقى انت صليت قيام ليل ركعتين وصليت ركعة وتر وشكرا وخش نام، بلاش فزلك يعني، مدام في البداية انا بنصحك. طب تيجي تقولي لا انا اصلا بصحى الساعة 3 الفجر، خلاص بكده كده بتصحى يقينا، خلاص خش نام واصحى الساعة 3 الفجر وتوضى وصلي ركعتين وثلاثة وتر، قادر اكتر ركعتين في ركعتين وثلاثة وتر. طب بايه؟ باللي تقدر عليه، بايسر حاجة ان شاء الله، بقول اعوذ برب الفلق وقول اعوذ برب الناس، لا انا عايزة اكتر، خلاص اقرأ بقاف والانسان، تمام، لا عايز اكتر اقرأ بالتوبة، اقرأ بالاعراف، اقرأ باللي تقدر، اقرأ باللي تبقى في الاخر لما تقرأ بيه راضي ومبسوط ومستحمل، ومش هيخليك تتعطل عن حاجة فتقول بكرة أنا مش مصلي تاني نفس الصلاة دي، أسهل حاجة عليك. بس داوم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هات ركعتين، توعدوني يا جماعة بالله عليكم. طب بجد تعالوا يعني الأنظمة دي عشان بس الموضوع يعني عايزين نطلع كسبانين، اوعدوني إن إحنا من النهاردة نقوم ليل، ما بقولكش خليك بقوم الليل كله، خد النظام رقم 6، انا بتاع النظام رقم 6، قول له اوجه اي حد يكلمني قول له انا اصلي واخد نظام رقم 6، بجيب ركعتين في 3 وتر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بعد كده الثلاثة الوتر سبح اسم ربك الاعلى، قل يا ايها الكافرون، قل هو الله احد، جبت 5 ركعات كل يوم. انت عارفين يعني 5 ركعات؟ تعال ده لما تسجد لله عز وجل سجده بترفع عنده درجه، 5 ركعات قيام ليل يعني 10 درجات، 10 درجات في 305، انا عارف ان هي مش محتاجه كالكوليتر بس يعني ايه، في 365 يعني بعد سنه من هذه الصلاه القصيره جدا البسيطه جدا هتكون مرفوع عند ربنا اكتر من 3600 درجه، 3600 درجه بالمناسبه، ولو ما صليتهمش هيسبقك واحد ب 3600 درجه، وكل الموضوع تلت ساعه. طب لا ما هو قليلة تلت ساعة، زود نص ساعة، لا ما هو زود ساعة، يعني شوف انت تقدر ايه، بس داوم، بس بلاش فازلك. بلاش فزلكة، جوه البيت بره البيت معاك حد لوحدك، اتصرف وصلي، اتصرف وصلي، ما يعديش عليك يوم من غير قيام ليل. يقول: وكان طلحة ابن مطرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ركعتين، صلوا ركعتين من النهاردة، من النهاردة، من النهاردة كل واحد يقول لأهله: أنا النهاردة كلنا نلتزم وأنا معاكم، تمام؟ صلوا ولو ركعتين، تمام؟ فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار، وإحنا عندنا ذنوب. بعد كده يقول لك إيه؟ فهذه طرق قسمة الليل، دي طرق أنا بقولها لك تقسم بيها الليل. فليتخير المريد، اللي يريد، المريد يعني اللي هو طالب رضا الله عز وجل والسالك للطريق، فليتخير المريد لنفسه إيه؟ ما يسهل عليه. تاني، فليتخير المريد لنفسه إيه؟ ما يسهل عليه، ما يسهل، اللي يبقى سهل عليه، اللي يبقى سهل عليه، مش اللي بيتمناه بس، مش اللي بيتمناه بس، اللي يبقى سهل عليه. ليه؟ لأنك لما تختار الأسهل، لما تختار الأسهل ده معناه ان انت هتكمل، لما تختار الاصعب ما ده معناه ان انت هتتوقف. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل، ده مش معناه ان انت عملك لازم يبقى صغير، لا، كبره بس لو تقدر عليه. طب مش حافظ كتير، صلي من المصحف، هات ستاند وحطه في حتة ويبقى ده الستاند بتاعك اللي انت بتقرأ منه، ده الستاند بتاعك اللي انت بتقرأ منه، وخد بقى معاني بقى، واسجد واقترب وسبح ونصيحة هقولها لكم في الآخر، ماشي؟ يقول: فهذه الطرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه، فإن صعب القيام عليه في وسط الليل، لو مش قادر بقى أي حاجة من الحاجات دي خالص، وأنا بقول لكم ما ينفعش، أنت إن شاء الله هتقدر، بس لو ما قدرتش خالص خالص خالص يعني، فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحور، يعني وورد السحر، يعني إيه؟ يعني إن هو يصلي ما بين المغرب والعشاء، تمام؟ يتعبد ما بين المغرب والعشاء، وقبل السحر يقوم يا إما يصلي ركعتين أو يفضل يستغفر قبل الفجر، آسف، وقت السحر اللي هو قبل الفجر، يقوم يفضل يستغفر أو يصلي لغاية ال ال ال أو يستغفر، يقعد يدعي ربنا ويستغفر، وورده من الذكر وورده من الصلاة، يعني يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى أو يتعبد لغاية الفجر، يعني ما فيش، يعني قبل الفجر مثلا بربع ساعة، مثلا بتلت ساعة، وما يعمل كده هو، ومن المغرب من العشاء يكون أنت بتتعبد من المغرب للعشاء. طب ليه يعني كده؟ قال لك: ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة. يعني إيه؟ يعني يصلي من المغرب للعشاء، تمام، يصلي من المغرب للعشاء، يبقى كده اول الليل خالص جاب فيه العبادات، وقبل الفجر بالظبط يقوم يجيب ركعتين ويستغفر شويه، كده يبقى ايه؟ احاط الليل كله بالعبادات، وده مرتبه سبعه، سبع مراتب، سبع مراتب. شوف انه واحده فيهم مناسبه بالنسبه لك. انا ليه جاي اقول لكم كده النهارده؟ اولا الكتاب تاني هو مختصر منهج القاصدين، كنز، كنز يعني. انما انا جاي اقول لك إن هي خلصانة من زمان، إحنا بس ناسيين ومكسلين. في نظام واحد، نظام اتنين، نظام تلاتة، ليه معمولين؟ معمولين عشان يسهلوا علينا، أهل العلم دول عملوا الموضوع وجربوه 100 مرة عشان خاطر يسهلوا علينا. فحاول هنا وحافل، حاول هنا وحاول هنا وحاول هنا، وهتوصل وهتثبت، بس أنت أصدق الله عز وجل، أصدق الله عز وجل. وأنصحكوا نصيحة في النهاية، وأنت رايح تصلي قيام ليل، احترم الصلاة شويتين ثلاثة زيادة. يعني ايه؟ يعني ما تجيبيش الإسدال المخروم بتاعك تروحي تصلي بيه، اشتري إسدال محترم، تمام؟ ما تجيبش، ما تروحش بالبيجامة وانت ومش ومتنعكش، لو عندك شعر انا عارف ما عنديش حاجة، تمام، متنعكش وشكلك وحش ومش متصرح بتاع، وتروح تقف قدام ربنا، عيب. احترم نفسك، احترم نفسي. واحد وهو رايح داخل يتوضى يلبس احلى قميص عنده، خلي فيه قميص حتى لقيام الليل، مكوي دايما، حطه، تمام، اتسوق، حط عطر برفيوم عندك ولا زيت، شوف انت بتحط ايه، حطت المصلية بتاعتك في حتة، وقف. ونصيحة: صلوها في الظلام، شوية نور بسيط كده اهو بس في الظلام، عشان ما تشوفوش حاجات كتير تخطف عينيك، لا خلي عينيك مش شايفة حاجات كتير، فما تركزش الا اللي انت هتقوله دلوقتي، قلل الواردات، ولو في عيال ولا حاجة ابعد عن العيال، واقفل على نفسك الباب عشان خاطر ما حدش يدخل، وقول لهم ما حدش يدخل عليا عشان ما يبقاش في حد عمال يقول، والتليفون يتقفل عشان ما يعملش علامة النوتيفيكيشن فتقول يا ترى بعتولي الرسالة ولا لسه. انسى وقف على السجادة، وقبل ما تقول الله أكبر اقعد قول لنفسك أنا دلوقتي هبقى بين يدي الله، وسأكبر وأدخل في الصلاة، وسينصب الله عز وجل وجهه إلى وجهي الآن كما قال صلى الله عليه وسلم، ولن ألتفت عنك يا رب، وشكرا يا رب إن أنت اجتبتني واخترتني ويسرتلي إن أنا أكون بين يديك. وقف دقيقة دقيقتين استحضر المعاني دي، ولما تلاقي قلبك حضر ارفع ايديك في الثانية في ساعتها وقال الله أكبر. انت في حتة تانية، انت في حتة تانية، بس قول دعاء الاستفتاح، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى النهاية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدأ اقرأ الفاتحة. ونصيحة واحدة واحدة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والله الحمد لله، أنا وقفتي دي والله محتاجة الحمد لله، الحمد لله الحمد لله ان انت اخترتني يا رب، ده انت رحم، ده غيري دلوقتي بيعمل مصيبه بس انت يا رب اخترتني، فالحمد لله، واخترتني بايه؟ الرحمن الرحيم، رحيم بيعاملني برحمه، وقفني بين ايديه الى بقى اخر الايات، مالك يوم الدين، انت مالك وملك يوم الدين، عشان كده انا واقف قدامك دلوقتي واخضع وحاطط ايدي على صدري وبصص في الارض وموطي صوتي ومعرفش التفت ومعرفش اكلم حد، خاضع وذليل، واعز بالذل بين يديك، اللهم اعزنا بالذل بين يديك، اياك نعبد واياك نستعين، انا مش هعبد غيرك ومش هستعين الا بيك. وشوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في الفاتحه، اياك نعبد واياك نستعين، فقدم ما له على ما كان منه، لان العباده لله، اما الاستعانه من الله للعبد يستفيد بها العبد، فما لله يقدم على ما للعبد، تمام، اياك نعبد واياك نستعين. وبعد كده تقولها بقى من ملو قلبك، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهدي، انت طالبها، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهديني الصراط المستقيم، فعش بقى تقول له اهديني الصراط المستقيم وما تخلص صلاة تدخن، او لما تخلص صلاة تشتم، او لما تخلص صلاة تغتابي، او لما تخلصي صلاة تشتمي، او تكلمي واحد، او او او تغش في امتحان، او تغش في التجارة، او تحلف كذب، او او او ده انت لسه قايله اهدنا الصراط المستقيم، انا عايز الصراط المستقيم. مين دول؟ دول اهل النعيم، صراط الذين انعمت عليهم، انعمت، ناس اللي منعمة دنيا واخر، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقول امين، امين يا جماعة يعني ايه؟ يعني اللهم استجب، امين، وتقرأ السورة وتقول الله اكبر وتركع، وتقعد شوية في الركوع وترفع، وتقعد شوية في القيام وتسجد، وتقعد شوية في السجود، وتحس باسرار الصلاة. وبمناسبة بقى الشيء بالشيء يذكر، كتاب مختصر منهاج القاصدين اللي كنا بنقرأ فيه من شوية، هو فيه اصلا قبل القسم ده بس بشوية يعني، أسرار الصلاة وإزاي تركز في الصلاة وإزاي التشويش والخواطر تطردها من الصلاة. بقول لكم والله العظيم هم قالوا لنا إحنا اللي ما بنقراش ومش بنتعلم، عايزين ننظمها بس ونفهمها ونتعلمها صح بس. فخد الموضوع كده من أوله وما يعديش عليك ليل من غير كده. هذا لقاء بينك وبين الله، بين الحبيب وحبيبي. مش نفسك في كده؟ نفسك تكون من الصالحين؟ ددأ بالصالحين. نفسك تكون من الصالحين؟ ددأ بالصالحين، ده سلوك الصالحين، دي عبادة الصالحين. ما بقولكش قوم الليل كله، بس بقولك قوم باللي تقدر عليه والأنظمة قدامك. فاللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، ووفقنا يا رب وقدرنا وارزقنا العزم والإخلاص والقوة على فعل ما تحبه وترضاه، واجعلنا يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويا رب أعنا على المداومة من يومنا هذا إلى يوم أن نلقاك على قيام الليل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.